متين عليهم. ولذلك كان عود قريب عود عادي توصف له من الشهر أن تقصر يقولوا لك صجر الأول لك صجر هذا القصر بيهم قرب رمضان عاد كأن الزمن انتقص. ولين يمشي رمضان يصيفطوه بعبارة تدل على انهم اندهسوا ولكن الفطر الأول والفطر التموا يفطروا يفطروا ولا ينساوا الفطر تفوحوا تفوحوا من التسمية معنى الكراهية كيما دا من دحس الفطر الأول تفطر الشهر الأول ما وكان أهلا يفطر الثاني وعاقب ذاك يتلمون هم اللي العيد ما حد ما فاتوا كانوا الحمد ما يجدوا نصب صوفهم من رمضان صير الأول صير الثاني قبل رمضان الفطر الأول هذا ما هو الرافد بي لا فقط من بابي لا اقتباس من الأسماء ما يدل على ما في النفوس. ضرب لكم مثلا من أنفسكم يضرب الله الأمثال للناس هذا الشهر اللي علينا الشهر الله كان 12 شهر من دراية كان رمضان هو أصلا لك صير الأول ولك صير الثاني هو لا عبارة عن راشد إن قالوا رمضان مع الشهر إن قال نشهر وأيام تعد يا غير تلبس الدراريع يريد تلبس الدراعة الفلانية إن قال ثلاث سمون يتبدلها بواحدة أخرى تسمى فهو مخلوق من خلق الله وهو الشهر لكن إذا تلبس الشريعة أسماء مختلفة مع اتحاد الذات هو شهر واحد لكن إذا ألبس لباسا تسمى باسم معين ما نعرف كأنكم إذا فهمتم احنا لا يطلع عنا من شيء الغروب وجاي ماشي الشهر اللي إن قالك رمضان رمضان انت لا تدرق راسك انت هو شعبان انت هو اللي قصير الاول وانت الابيض الوسطاني اذا سميناك ابيض وسميناك احمر وازرق انت لا هو الشهر يا غير تلبسك الشريعه معنى وتعطيك اسما وانت هو هو ما نعرف كان اللي فهمتوه هذا يدل عليه يدل على النار وقيز كاملين الشهر يا غير ان يلبسوا لباس التقوى عاد قالهم المتقين وان يلبسوا لباس الفجور ان قالهم المجرمين وهم الدار بشر كاملين تسمى بالاسم حسب ذلك تعدل من الاعمال اذا كان الله جعل فيك خيرا سميت بالاسماء الشريف ولعت تعدل شمحيلي العبره ما هو بذاته هذا ما نعرف كاكم فهمتوا الشهرة لا هي الشهرة يا غير تسمى على حسب الدار الملك فيه وهذا هون قصدي بنقوله لأن الله تعالى أشار لهذا المعنى كأنه لا يقول إن عنكم شهر لو قال لا شهر قال وين واشترى حتى الخرين شهرة قال إنها هو هذا الشهرة كاملة متقد يا غير الفرق بيناتها حسب ذا الباترية اللي تندار فيه وهذا الشهر موكي الشهر به اللي أنزل فيه القرآن ولما اختلف مضمونه عن مضمون غيره تميز على غيره بالمضمون ما ندري هل فهمتم هذا المعنى والله بقيتم في غضوية الشهر لا شهر غير ذاك المعنى المديور فيه هو اللي يعطيه القيمة معناها زاد واحدين يقولوا من موريتانيا الناس كاملة متقادة وإحنا كاملين أولاد آدم والناس كاملة متقادة هذا كلام سخيف الناس تعود بشر كاملة والله رجالة كاملة والله عليه يا غير تتفاضل حسب اللي أنزل فيه إذا كان الشهر قدمه الله لأنه أنزل فيه القرآن فالشخص الذي أنزل فيه القرآن يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن ما يجد يتقدم على كرتون أخرى ومكتب ما في القرآن ولذلك جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه لأنه عاد رمضان لرقاس عاد رمضان يعاد انزل القرآن في الشهر فنال به عظمه فالإنسان الذي يحفظ القرآن ينال به عظمه قولوا كامل لا إله إلا الله الناس إنما تتميز وتتفاضل بما أودع الله فيها من خصال أما لا تهي كرتون وحده كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا ولا ولا يا الكتب كاملين باترية معناها كلكم كيس وحسب لا تريدون أن يجب الخدمات. ولذلك الجاد المولى يقول يا أيها الناس راهي الدنيا تخلطت. هذه النار تسمعها في الإذاعة تسمع دكتور يقدم لنا يا أيها الناس إنا خلقناكم وقوم أتباع مضطرطي. هي لا دلت على اتحاد المخلوقات في العصر وانها انما تتمايز وتتفاضل حسب ما فيها من صفات وخصاء. يا ايها الناس الناس خلطت كان انا تخلطوا مني معناها كلام الملك انا هو اللي عدلت. فاجتمعوا في ان الله هو الخالق للجميع كاملين الناس وعاقبناك انا معناها الملك هو المخلق وعاقبناك مخلوقين ما فيكم حد مخلق راسه وعاقبناك اجتمعتم في ذكر وانثى وعاقبناك اجتمعتم في شعوب وقبائل وعاقبناك اللي دوروا منا اللي تعارفوا ايوا القيمه شنهي اكرمكم عند الله لانكم ان تعودوا فيكم صفات طيبه وهي اكرمكم هذا هو اللي تتميزوا به ويفضل هذا على هذا وتلك على تلك. اما ان تعودوا لا كيس متقادي كاملين أولاد آدم ولا فطرة ولا شر ما نعرف كان نفهمنا. شوفوا لي تسمعوا ياعت القرآن والله لله والله برنامج شهر رمضان ويقرا عليك أول شيء تفهموا علم الله يبين اتحاد المخلوقات في أصله وإنما يتفاضلون ويتمايزون حتى ما جعل الله فيهم من طاعة وخير والعكس. يا أيها الناس القرآن غريب ومن تدبره حار وطار عقله واندهش فؤاده وأصبح لا يدري ما يقول لأن معانيه تعجز العبارة عن أدائها وتقديمها بشكل واضح واضح خالص. ما موجود ما موجود أركان الإسلام قلت لكم كم قلت لها خمسة وتبانوا ماكم قابلين حد يزيدها وأنا معاكم لا تقبلوا زيادة ولا تقبلوا نقيص. ما موجود في القرآن في كلام الله تعالى أنه تكلم على ركن من أركان الإسلام خالقه قاع الشهادتين ما يقدروا يتفرقوا أشهد أن لا إله إلا الله وسلم هذا طلعها وقاع المفتاح ما فيه من نقاش يا غير أن يترى يتكلم عن الصلاة جابها متفرقة في المصحف وأن يترى يتكلم عن الحج جابه متفرق وأن يترى يتكلم عن السكة جابها متفرقة وأن يترى يتكلم عن الصيام جابه متالب وحبة على رقبة صاحبة تنين وفا منه تبارك الله. إن رمضان من ساعة لي شيء يا الله ينقطع عنك الأصوات وتقلب فيك النفس تنين صيفة رمضان ما فيه شوق ولا فيه طراق أوامر جاية من فوق صارمة لا تقبل المناقشة. شوف اللي ترى يتكلم على الصلاة يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقيمون الصلاة وحافظوا على الصلوات واللي ترى يتكلم على الركوع والسجود يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واللي ترى يتكلم على الأذان يقول وإنا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ونيت يتكلم على وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الظهر معناها الأوقات امتست ولهوالك ترقط الآيات التي تتحدث عن معالم الصلاة أركانا وشروطا وآدابا وإلى آخره. نيت يتكلم على الزكاة لهوالك يتكلم عليها متفرقة يقيمون الصلاة حقه هو لك يتكلم على الحريث هو لك هو واتوا حقه يوم حصاده يوم اللي تحصد الزرع بسم الله يعطيسك معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه الحريث متقادة كاملة فيها جميع الخضروات والفواكه كلوا من ثمره إلى أثمرة وعنك لا تنسى الفقراء واتوا حقه يوم حصاده لعل يحجبك ان السكه تكلم عليها موضع لهوالك الذهب والفضه قايم فيهم العيار ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم لهيالك السكه قايم فيها العيار لا تتكلم عن المخارات اللي تستخرج من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض المعادن جل بترول وجل مال الحديد والنحاس ومستخرجات الأرض ومما تجدد وما كان قديما عند الفقهاء ومما أخرجنا لكم من الأرض. إليت العود تقول له يا مولانا يا فصل من درش باقي قاع، يقول لك لين اطرح لك قاعدة المال كامل خذ من أموالهم صدقة ما دام يسمى مالا فلا أصرف فيه الزكاة حتى يستثنى بدليل نادر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. فاندرجت أبواب الزكاة في العموم والخصوص تحت مجموعة من الآيات التي ذكرها القرآن مفرقة ترتبط هنا وهناك. الحج تبقى على أهوالك الكدية وما الدهام، يقول لك إن الصفا والمروة من شعائر الله خارج كديتين فم مكة وحظ من بيناته. الصفا والمروة من شعائر الله ويا مولانا يا الله يقدم آن الله واتموا الحج والعمرة لله فإن حصرتم له هو يقدم لك الناس اللي تحرقلت والناس اللي تمت مواصلة وله هو لك ويكون الله في أيام معدودات ولبيك اللهم لبيك الدنيا مواصلة وله يا لك جبل عرفة إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله وله هو لك أحكام الحج مفصلة. يريد عدل يا الله يقدم وتكسر المصحف تتلقى لقاء يا أيها الناس اتقوا ربكم اسمك شنه يا السورة سورة الحج ايش فيها شنه يوم قاع وذين في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ولهي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وله اللحم يقسم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا الصقر بالمصحف الليلة اللي مكم صوراته طايبي واللي عنده المصحف مجزأ والعمد متال ويتال بصوراته ما يعثر على الصيام مكلم على أحكامه ما هو مرة واحدة. مرة يش الصيام بمعنى السكوت إني نذرت للرحمن صوما لا تتكلم، ومرة يش الصيام اللي من باب ذكر مناقب أهل الخير والصائمين والصائمات. يا غير الصوم من باب الأحكام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين وتم القرآن امتهان بالحكم في رقبة الحكم. إلين بدأ الآيات قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فبدأ الحكم بالتقوى وختم آيات الصيام بالتقوى. عادت المقدمة كالخاتمة وبكاتها قافلين عليك أحكام الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلي يعقب يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون في البداية ويتقون في أعقابها. ومعناها أن لقاء الصام ما اتقموا لا من قبل انتقع مالك متمحرم على الصيام لأن آياته بديت بالتقوى وختمت بالتقوى ولا معنى للصيام بغير تقوى. لا إله إلا الله. هل فهمتم هذا؟ هل بدأتم تشعرون بهذه المعاني الغائصة البعيدة الدقيقة الغامضة؟ لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب، شوفوا نيتر حد يتكلم على معنى القرآن يوحر عند الشكل كتب، يقرأ العقيدة في كتب ويقرأ الادم من كتب. مولانا مرة يكتب شيء ولا يخلق، ومرة يكتب شيء ويخلق، بس من حاله يكتب مولانا شيء على ما يخلق. مرة يكتبه يا غير تجي آية أخرى، مرة يعود يكتب شيء غير ما يعدل بهاش ما يعدل ما هو سبحانه على كل شيء قدير. يا غير إذا قال لك أنه كتبه موضع تعقب تترقالها يمحو الله ما يشاء ويثبت عود كتبه ومحى وربك يفعل ما يشاء ويختار. يكتب عليك على أنك كذا يا غير يعقب لك يتغير لحكمة يعلمها الله. كتب هذا ينقر منها العقيدة خالق شيء كتبه يغير يعقم ما يوقع، لأنه كتبه ليش على شرط ولم يقع الشرط فيختل المشروع. يغير تقرأ منها لدب إن مولانا نيت شيء كامل ما تبقيه لا تنسب المولان. مثلا حد مات لا تقول له لا كتروا مولان، يغير قول كتروا فلان ونهروا كان شيء ما هو معلوم لو بد العذر لعل تعود كي الكفار ويجعلون لله ما يكرهون. شي تكره لا تنصب المولان، هو المعدل يا غير ما ينسبه لك ما عندي نفهمنا. شوف إبراهيم به اللي متربي عايد نبي ومربيه مولان على الأداء إنيتر لا يذكر شي ما يبقيه ما ينصب المولان، يقول الذي خلقني مولانا هو المخلق وفهو يهديني مولانا هو ليهدي والوكيل والشراب زي والذي هو يطعمني ويسقين يرين الحق نوشع وقلت الصحة. قال وإذا مرضت ما قد يقول وإذا أمرضني لعل يسب المولانا قلت الصحة لأنها لا تقيه النفوس. يا غير نين عادت العافية ورقا شبرا قال فهو يشفيني نسب الشفاء للمولى سبحانه ولم ينسب له المرض حتى لا يكون ممن يجعل لله ما يكره. فالقرآن لا يعلمك الأحكام حلال وحرام بل يزيدك آدابا وأخلاقا يقطع مؤدب وتأدب حتى في لفظك. تبارك الله. يا أيها الذين آمنوا أش كتب عليكم وراه مالكم العام الأول اللي نازل فيه كتب عليكم الصيام قيل أنه السنة الثانية. الصحابة لهم قريب من 13 عام ما فيهم ما حد قطرة وات رقبته واحدين ضرك يدفعوا دوره الماكسوت كانوا بارد واحدين يقصوا واذيب واحدين يجزرون الكناري واحدين يرصفوا لو دور بليده بارد ويتخربوا واحدين يقول لك أنا ما قد نصوم. والصحابة قاع صومهم الأول ومع هذا السنة الصايمين فيها فيها غزوة مكة معناها غزوة بدر نقصد غزوة بدر أول معركة متواجهة للصحابة مع الكفار كلها تفتف ولابس لبس عسكرية ورمضان الأول. هذا النوع عينين قال موريتاني دور يقدموا استقالتهم قل المولانا حد لا يقول مترشح ولا قالها يقول الله أصبح مجندي وكرشو توجعوا وقراعوا يوشعوا موجوع وموجوع بوه وبوبويا سر فيهم الوجع ينود النايحة من الأعيار ولا هو فاهم أعلن سيعرض على الله الذي لا تخفى عليه خافية. الطبيب إذا قال لك إنك ما لكم صحة حلا تكيس قيس طبيب ثاني لعل يعود الطبيب فاصل في الطبيب. طبيب يحتاج إلى طبيب تعرف الدليل على أنك لا تتكل عليه لأنك أنت قاعد قدام الدور وإن قال لك هذا الدكتور واقع ومتخصص وعنده أكبر شهادة عالمية ومتخصص فيه تقعد قدام يقول لك أنت تمرة تش حاسبي أنت قاعد تقول ما تعرف ذا الحاسبي أنا جايك شندو هذا رباكم هذا رباكم مخزي ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. أنت ما شرافد مرضك المخلوق وهو يصب لك باحر شواز هو حائر فيك وليالك يتخر صورك الصيدليات والطرقوات يوم مالك كل بليدة من أرقاه عندها دكاترة دكتور للسنين قال لا تقيس به الكرعين ولا ألقى أشوف دكتور للعيني دكتور للوذنين دكتور للخرزة دكتور للمجبنة دكتور للمسالك البولية دكتور للأعصاب ثم تفرقتوا مع ما بديت الساتر على الرواية عاد لقاش قاع عبارة عن دولة ومقاطعات والدكاترة يفحصوا والعالم منظمة الصحة العالمية وما يزدادون إلا حيرة والأمراض تنتشر. هذا واحد أيمكم يقعد فيكم الليلة الدكاترة يصنتوا يا غيران أصلا حد لا يحضر لي حد لا يحضر لي يا معود مستعد يدير في اذنيه الكتاب والله يقرأهم يسمع وسخ اذنيه. أنا ماني جاي صفاب ولا ندور الأصوات ولا ندور الشعبية ولا ندور نقبة والأخلاق ولكن يقولوها النياعات ما يطلبه المستمعون آها أنا لا ما ينفع المستمعين ولا يستمعون لا لكن بجد مولانا دور نطرحون حتى أحب من أحب وكره من كره. لا أبقى السمع لا ما أطعنا ولا أبقى السمع لا ما عصينا. أنا بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصيام كتب عليكم الصيام. قالوا هذه لا يقال ظاهرتها كل رجال حتى الترك بعشر سنوات وبسبع سنوات. قالوا لا ترى، قالوا عشر سنوات كانوا مؤمن والله ما هم. قالوا لا قلت ان الترك ما زالوا صغار انهم كفار. لا يتعود قاعد الدار اللي معاك فيها شي من الكفر. واذا جعلتهم مؤمنين يا ايها الذين امنوا كتب معناها ان الترك يا الله يصوم، لانهم شملهم النداء من المولى سبحانه. هذا النداء من رب العالمين يا المؤمن صوم. قالوا فلولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له مولانا لتبين للناس ما نزل اليه لم درج في هذا الخطاب وهذا النداء لمرأة الحائض ولمرأة النفس والمسافر والمريض والجدع والجدعة والناس اللي مرت عود ما يصاح يقبال ما هتام بهذه جميعا تشملهم يا أيها الذين آمنوا. معناها يا اللي مؤمن رجى براسك وعرف أنك مخاطب برمضان. يا رجات السنة وبدنت وجاءوا العلماء وشرحوا ذلك وعاد يا الله لقاه يجيس الأطباء الشرعيين والأطباء البدنيين ذوك ما يزونك ما لا أراد الله والأخرين يبينوا لك كانك متخوم الله مزحوم ذوك واحد يتكرشك وجهزتك والأخر متباركي فصلك هذا حلال وهذا حرام. يا أيها الذين آمنوا كتب يقول القرآن يعلمنا الأدب ويعلمنا الكياسة وان يضع حد ما ينفر الناس من دين مولانا يدرسها يدرسها ما جفلها ويقربها من الدين ما نفرها. قالوا هذا مقبول مناس. قالوا مجموعة من الاداب نولاني وخوا بلاغ قد يا أيها الذين آمنوا. أنا يا اللي قايل إنك مؤمن اسمع هذا اللي نادي لك ربك وانت قلت إنك مؤمن اسمع اللي قال لك ربك. ما تيجي تغدش كتب عليكم الصيام ما تنقال ما خلعت الناس ليه كتب معيها واجب والله شنو هو انك ما تروقش ولا توكل ولا شهوة فرجك من طلوع الفجر الى الغروب. كم الشهر كان مرة قاع يعطي مولانا ليش لتمراقب ترهيد تقلع منه نهار والله ينقلع الهوى وتمد يديها الرقبة وتوب موريتاني لين تباركوا يسوقوا عليكم ردة ما عندك إلا يتوز فيهم واحدين واكلين التمر اللي يجي من مرقب ولا يختاروا الشهر يكون عود واطي وجايهم عن طريق التمر وبريدة كاملة جاهم من هالتمر اللي أنا يأكلوا ويتلاوا يجنوا على موريتاني ويسكنوا عليه هذاك اللي جاي من سور التمر لأن مدة كارت التمر مدة يا الله تتعود تابعة لها وهذا أنتم ما تعرفوه موريتاني لا كان بحد يطرح إلى النار ويخلي بينها مع عروس صدر كله يتلفت عليه وخر يقول له انت وهذا وهذا ما عرفت قبال الخيار عند ابنين قال لهم مولانا كما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام خلعة الناس. قال لهم لا تخلوا عنكم هذا ماني خاصكم به يا الأمة المحمدية ولا وجبت الله عليكم انتم هذا قرار أمر إلهي عام وفت آمرت به الأمم اللي سبقتكم وانتوا ما قد تعود ودنا منها انتم خرى أمة وخرجت الناس وحد أشبه من مدة ما يلا عودونها. قال لهم كما كتب على الذين من قبلكم أيوة لباس. قالوا موريتاني الموت في جماعة هذا الحديث الصحيح اللي عند موريتاني شين قالوا الموت في جماعة انزاها هو الموت انزاها وحد انقطعت رقبته عندكم انه ترزه فهمت يرقص ليش يمحالي غير ما دام في جماعة لباس الدولة راكنين تقول علينا الشارع الفلاني اللي جعليهم للديار كامل ودقدق أولا يسمع بها للديار دور يقولوا إيش هم الله ما يدقدقهم حد ما دقدقنا عايدين فوضى ويبدأ الوساطات وفروا حلو يا فلان تقوم الحالة يعني قال مو هذا قرار جاي عليكم انتم وجاي على ياك المؤسسات والشرايك وكذا ها هو عام أي ولا بس أي ولا بس هذه قاعدة قاعدة بشرية، أن الأمر إذا عم سهل على النفوس، وإذا كان خاصا كان صعبا. هذا يجرب كل لقاه من كفر في عرض. لذلك رب العالمين خفف على عباده عندما قال كتب عليكم الصيام تنبر الشبر، قال كما كتب على الذين من قبلكم. أيوة التبريد الأخرى لعلكم تتقون، التبريد الثالثة أياما معدودات. والغريب أنه يدرسهم بالشار، لو أنه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان، هو شهر كامل هذا متين، سبب فيهم أياما معدودات، قال لهم أنها أيام، ولا قال لهم أنه شهر لئلا يصدمهم بكلمة الشهر. تربية للنفوس لا يهتدي إليها أساتذة الأساتذة ودكاترة الدكاترة. هو تروام الناس ودريسة بطريقة تربوية تؤلف القلوب ولا تنفره. هذا قاعد ذهمت ولا طوى ما داخلكم خالق خالق شبني الوجه ما داخله ما هو مكين والشراء الأحكام إن إذا تفصل يرجد قاع ويبقى حايا، لأنه مولانا ما هو راس قبله ما هو داخل راس. قال لهم أولا كما كتب عليها أنا ماني خاص لي، عقباك هذا من أجل تتقون، عقباك قال لهم هي اللي أياما هم اللي أيام إن يسمعوا أياما معدودات معناها قليلة، وسبحان الله تعبير القرآن أياما معدودات، وذيك معدودات فيها رائحة في نحن موريتاني غريب. أنا راكيني نسول لكم الشهر شهر وارك مشوه بال فيكم محدين عارفين وارك شهر شعر فيك صجر التالي هليت بيهم اللي متخمي من رمضان، وتلحق واحد يقول لك رمضان العام لا يجي في اسم الشهر، بيهم اللي يضبطوا الشهر سابق وبيهم الخلع عنه. يا غار واركيني نسول واحدين منكم نقول لهم قلت لكم المغرب وارك عليه كم، يقول لي ما نعرف. العشاء عليه كم؟ ما نعرف. الصبح يصبح ليش؟ ما نعرف. ايوا الشهر فيه كم؟ ما نعرف. ايوا السطر حلبالين يجي رمضان. يتسوى الواحد تقول له كم في رمضان؟ يقول لك اليوم يوم اثنين يابس مرقلي على قوم. لان هذا الشهر اللي تعطش مادة فيه ولا يفطمها فيه مولانا عن شهواتها. ما يقد يسعى عنه قال مولانا اياما معدودات له كده كاصل حسبه. ما يقدر يترضي. ولين يجيكم رمضان تفوتوا 10 ايام قول له قلت لك وارك الصبح انت، قول لك ما نعرف. غير احنا مسي يصبح الساعه كذا وخارج مسي ثاني يصبح وراه، ولك باتي بايت قانت انا الليل واعي عقاب الليل ولا به ما وصفه ما به ياك يصلي ركعات ولا كان يقوم لغربي التخمام لعلي اصبح ما صح. لولك نوكيني مرق من الرجال نوع من التفقريش ما قط السك. اللي يتراوي ينفطم ويقوم فيهم الأحساس. هذا اللي نقول لكم نعبروا بعبارات تدخلكم، يجي الواحد لا يضحك نحقن أنا فيه المعنى. هو حال فمه يضحك وأنا نحقن فيه المعنى. ليه ليك معدودات؟ أضحك يا غير داقر أنا، أضحك يا غير ياك نحقن لك، عامي راسك يا غير ياك سمعت وفهمت، ولكنه بمثال بسيط يدركه الغبي والذكي. أيام المعدودات. وعاقب برد علينا قال فمن كان منكم مريضا، قال مالي خارج شيء ثاني نايم برد عليكم به اللي منكم مريض والله مسافر فعدة من أيام أخرى. هذا كامل اللي يطفي طفي طفي ذي كتب عليكم الصيام ويبرد الأحكام في القلوب. ياك الناس تدخلوا جو رمضان في غاية الفرح والسرور. توا معايا ولا ماكم فهمت؟ عقاب ياك لا عقاب يبين لنا قبل قاع له يزيد لنا. هو أولا قال إنه رمضان وجب علينا الصيام، قال إن عنكم أنا ملي اخترت لكم رمضان به اللي أنزل فيه القرآن ولا يرضى شهر أنزل فيه القرآن. هو الشريعة جاية إياك ترد الناس عن شهواتها يعني تعود موزونة وتعدل الذي قال لهم ولا ما دام رمضان أنزل فيه القرآن يالتك تعود قرآني. ولذلك الآن نزلتي أنزل فيه القرآن قبل النبي صلى الله عليه وسلم معدل تقسيمة غريبة، عاد النهار ينصام وعاد الليل ينقرأ فيه التراويح. يتصور لك الفقيه تقول له هو لماذا في الليل تصلي فيه التراويح بالقرآن والنهار ينصام هو لك ما يعرف. قول له والله القرآن إن قال وشهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن بحر النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الوقت جاءت إنا أنزلناه في ليلة إذن هو انزل في الليل معنى هالليل اللي أنزل أنزلناه في ليلة القدر لا ينعدل للتراويح والنهار انطبق فيه كتب عليكم الصيام. شوفوا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهات إلهية قسم الأحكام ورتبها على الزمن بما يتناسب مع التنزل. قال وانزلناه في ليلة القدر ما دام انزل في الليل اقرأوا تراويح في الليل ونعاد في النهار يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فجعل النهار للصيام والليل للقيام إياك نزل الأحكام ويوزع التوزيع المناسب. أنا ما أعرف كيفكم إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه أيوه بس أيوه لا يريد حطوا على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين من تطوع خيرا فهو خير له. كأن القرآن يقول إن عنكم أنا ما نبقيكم تعودوا يابسي أنا قاعد وجبت عليكم الله رمضان يا غير لا تساو من تطوع إياك تجي ستة من شوال ويجي الصيام العشرية الأولى من شهر محرم معنى هذا هو الواجب يا غير لا تعودوا لأيمين يا الله تزيدوا من الخير والله ما فهمتوا معناها فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الشهر رمضان شوفونين بالدروسهم ولباس قال لهم شهر هو رواكم شهر رمضان لأنه ما قال شهر رمضان يقول وحدنا ولا قال شهرته ونحن عدلوا هاي المرة الأبيض الأول ونحن عدلوه المرة الأخرى شعبا قال مو شهر رمضان نص عليه بالاسم ياك ما يتلعب به لأنه لو خلاه الله شهر تو ولا عولم الوتل ما هي معولم كل حد قد يدعاه البقرة ما عليها موسم كل حد يدعاه لو قال شهر فقط ولا سماه برمضان لتاهت الناس واجتهد مجتهد وقال يكفي عند الله أي شهر يا شهر رمضان أنزل فيه قالوا هذه أنزل فيه القرآن قالوا هو المصحف لكم قالوا ما يقدر يتخل من فوق الله أكبر مصحف قد حد يتخل من فوق والله بديه أيه وولا قال فيه المصحف من دركانه قد يتخل من فوق من دركانه قد تقعد فوق قال قاسوا فيه القرآن إلا قال نقوم قعدت على المصحف لا تقول له مصحف منين به اللي هو أنزل في الشهر وعاد ربت الشهر وندار في التواقط عاد ما يدخل من فوقه وينعاد في جلسه الشيء أنا هو اللي ينقص منه شن معناه أن حد يحفظ القرآن يا الله لا يندار فوق الرؤوس ويكايس معاه لأنه فيه المصحف قالوا هذا يدل ملي على أن الشريط اللي فيه القرآن ما يزرق ولا ولا كذا وعاد عندك جهاز الانترنت وغيره فيه المصحف عسك بهل كما عظم الشهر وهو الزمن لنزول القرآن فتعظم الأشياء كلها إذا كان فيها القرآن لا فرق بين هذا وذاك وذلك والله ينطوى ما أدخلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه يعني هو القرآن لك الله جمع الله جمع بليده ورفده جبريل وطرحه النفس لما قالوا ما هو فوت 23 سنة هو يسقط قالوا بس من حارص يقول انه مرة انزلناه في ليلة ومرة يقول شهر رمضان وهو قاع السنة كاملة نزل فيها القرآن فوت 23 سنة هو يسقط تجي صورة وصورتين وما شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها للصحاب ومعايا قال مولانا انه نزل القرآن في رمضان قالوا وعيد قبوه الملائكة من اللوح المحفوظ ورفدوه كامل وجابوه للسماء الدنيا ونين جابوه فهم عادوا حايطين به ومكتوب وعادوا يسقطوه على الأرض حسب المشاكل قالوا بسم الحال الصيقور انه انزل قاعد في ليلة قالوا هو انزل اولا كامل في ليلة يا غير ورايك عادي يسقط عادي يفصل ينزل شيئا فشيئا وقرآنا فرقناه فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب